فإذا عرف المرء أن الساعات تذهب زوالا وأن عمره مركب منها فإنه ينبغي أن يغتنمها، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما رواه أبو نعيم الأصبهاني في الحلية: ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب منك بعضك. ولا ينبغي أن يمضي على العبد شيء من عمره لم يغنم فيه غنيمة، وأعظم الغنائم ما قربه إلى الله سبحانه وتعالى من العلم الحادي إلى العمل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الأدب: أن يقطع المتعلم ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. وهذه العلائق والعوائق ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد الفرق بينهما، فجعل العلائق مختصة بالتعلقات النفسانية الداخلية، وجعل العوائق مختصة بالتعلقات الخارجية، فالمرء بين علائق وعوائق. وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر من كلامه أنهما لا يتمان في إدراك مقصود المرء إلا بأن يضم لهما ثالثا، وهو هجر العوائد، وهو ما جرى به عرف الناس وألفوه. فإذا أردت أن تحصل مطلوبك من علم أو غيره فلا بد من رعاية ثلاثة أمور: أولها قطع العلائق، وثانيها دفع العوائق، وثالثها هجر العوائد. فإذا جمع المرء هؤلاء الثلاث فإنه قمن أن يحصل مطلوبه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هؤلاء تشبه بقواطع الطريق، فكما يعرض للإنسان في طريق سفره وسبيل دربه ما يقطع عليه طريقه من السراق وغيرهم، فكذلك هذه العلائق والعوائد والعوائد هي بمنزلة القواطع التي تعرض للنفس فتمنعها من تحصيل مقصودها وتحول بينها وبينه. ثم ذكر رحمه الله تعالى من شواهد قطع العلائق ودفع العوائق وهجر العوائد عند السلف، وهو ما ذكره جماعة من السلف رحمهم الله تعالى من استحباب التغرب عن الأهل والبعد عن الأوطان في طلب العلم، وعللوا ذلك بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق، أي عن فهمها وغموض الدقائق، فلم تحط بها علما. وقد قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فإذا كان الإنسان مشغولا بالمكدرات والمنغصات والأمور الطارئات فإنه يشق عليه أن يصل إلى مقصوده من العلم، فإذا تغرب عن أهله وبعد عن داره وفارق وطنه فإنه قمين أن يجمع فكره على طلبته وغايته وبغيته من العلم. ولا ينال الإنسان العلم الكامل صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه خبرا. فمن أراد أن يمجد الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى معهود الشريعة حينئذ لتندفع عنه الشبهات. ومن أمثلة ذلك مثلا أن بعض المتأخرين قالوا: إن المصافحة بين الرجل والمرأة جائزة لا شيء فيها. قيل: ما دليلكم؟ قالوا: عموم الأحاديث في المصافحة، إذا التقى المسلمان فتصافحا. قال: فلو التقى المسلمان رجل ورجل، أو امرأة وامرأة، أو رجل وامرأة، أو امرأة أو رجل بالقسمة العقلية الرباعية، اندرج في ذلك كل هؤلاء فجاز لهم أن يتصافحوا. والجواب عن هذا، الجواب من نفس الحديث، ما الجواب؟ المصافحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانت بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط، أم كذلك بين الرجال الأجانب مع النساء الأجانب؟ بين الرجال والرجال والنساء والنساء فقط، والرجال مع يقتلهن محارم لهن. أما النساء والذريات فلم يكن ذلك موجودا. فالذي يستدل بالعموم قد ترك معمود خطاب الشرع. واضح هذا المثال؟ مثال آخر: الاستدلال بعموم أحاديث ضرب الدفوف على الأنجحة، وأن الشريعة أمرت بضرب الدف لإظهار النكاح. قالوا: فهذا يعم الرجل والمرأة، فالمرأة تضرب الدف في النكاح والرجل يضرب الدف في النكاح. قالوا: لأن الأدلة عامة. لكن إذا رجعنا إلى معهود خطاب الشرع، فإننا لا نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أن رجلا ضرب بدف في عرس. فعلم أن الأمر بضرب الدف ليس عاما لكل أحد، وإنما هو مخصوص بالنساء في الأعراس. فهذه القاعدة، وهي قاعدة معهود خطاب الشرع، قاعدة عظيمة في فهم الشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.